بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في فن الصرف. وصلنا إلى التصدير وانتهينا منه في المحاضرة الماضية. بقيت بعض التعليقات أو الحواشي عليه، وقفنا عند أي حاشية يا شباب؟ ولتصغر الأسماء المبنية، قلنا ذكرنا هذه رقم 2. ولا تصغر الأسماء المبنية، واحد واربعين هذه أي غير منقلبة. طيب، بيعلق على قوله وإذا كان ثاني الاسم ألفا قلبت واو النحو بويرد في تصغير ضارب. قال أي غير منقلبة عن لين. أما المنقلبة عن لين وكل لين وقع ثانيا فإنه يرد في التصغير إلى أصله، يعني يقصد زائدة يا شباب، يعني في ضارب الألف هنا زائدة، مقصود إنها لو كانت للأصلية منقلبة عن لين يعني أصلها واو أو ياء يقصد، ففي تلك الحالة لها معاملة أخرى وهي أنها ترد إلى أصلها، يعني تقلب واو مطلقا عندما تكون الألف زائدة. تمام. وإذا كانت أصلية كما في باب وفي ناب. تمام. في باب وناب غير ضارب. ما الفرق؟ إن ضارب الألف فيها زائدة، تمام، لكن في ناب وباب الألف فيها حرف أصلي عين الكلمة، بس هي طبعا كما قلنا الألف لا تكون أصلية، هي منقلبة عن إيه؟ عن ياء وواو، عن ياء أو واو. ففي باب هي منقلبة عن إيه؟ عن واو، بدليل جمع باب على أبواب. تمام. فبالتالي هتردها إلى أصلها فتقول في باب بويل، في باب تقول بويل. لكن في ناب هي منقلبة عن ياء بدليل جمع ناب على أنياب، فهتردها إلى أصلها فتقول نييب. شو الفارق؟ يبقى بالتالي هنا مش هنردها إلى واو مطلقا فيه، لا، هي ترد إلى واو إن كانت زائدة اللي هي خاصة ألف فاعل. تمام. ألف فاعل كما في ضارب وشارب، فتقول إيه؟ بويرب وشويرب. تمام. لكن إذا كانت أصلية هي عين الكلمة، إذا كانت أصلية هي عين الكلمة فترد إلى أصلها. ففي باب هنقول نصغر على بويب بويب، وفي ناب نصغر على نييب نييب. تمام. هذا بالنسبة لإيه؟ فدال الاستثناء. قال أي غير منقلبة عن لين، ده عندما إيه؟ تقلبها إلى واو مطلقا. أما المنقلبة عن لين وكل لين وقع ثانيا فإنه يرد في التصغير إلى أصله، وأصل ده إما واو أو ياء، كبويب في باب. تمام. وميسر في موسر، على أساس أنه موسر أصل الواو ياء، من أصلها من يسرة، فهو ميسر، كانت أصل موسر أصلها ميسر. لكن القاعدة في الإعلال بتقول إيش يا شباب؟ بتقول إنه إذا سكنت الياء وسبقت بضم فإنها تقلب واوا، كما في يسر هات اسم الفاعل منها تقول ميسر، لا هتنقلب الياء إلى واو تصبح موسر. كذلك في يقن أي قنا هتقول ييقن، لا هتقلبها تقول يوقن، وميقن هتقول موقن. ففي تلك المواضع تنقلب الياء إلى واو، ودي قاعدة إعلانية معروفة، إذا سكنت الياء أو إذا كانت الياء ساكنة وسبقت بضمة انقلبت الياء إلى واو، كما في موسر فإن أصلها ميسر، وكما في موقن أصلها ميقن. تمام. وكما في ييسر تنقلب إلى يوسر، وكما في ييقن هتنقلب إلى يوقن. تمام. فهنا لما جينا صغرنا موسر هنردها على القاعدة نردها إلى أصلها، حتى لو كانت واو نردها أصلها ياء فنصغرها على ميسر. تمام، عفوا ميسر ميسر. طيب قال والألف الزائدة والمجهولة، والمجهولة الأصل والمنقلبة من همزة تقلب واوا، فتقول في كامل لزائدة قويمل، وفي عاد عويج، وفي آدم ويدم، قويمل وعويج وأويدم. معكم قلم؟ قلم. تمام، ده تعريف على ايه؟ على هذا. فكان الالف يصبر الى الالف اذا كان ثانيا، او حرف العلة اذا كان ثانيا، فتقول الالف، تقول الالف عندك الالف هنا. الالف فنقول انها ان كانت زائدة كما في كامل، وضارب وشارب تمام، فتصغر على ويمل وبويل وشويل تمام، او تكون اصليه، اصليه. طيب الاصليه دي منقلبه عن ياء، منقلبه عن ياء، فترد الى الياء بينها تصغر على ميلك، او منقلبة عن واو كما في باب هتصغر على بويل تمام، او لا يعرف اصلها، لا يعرف اصلها بمعنى مجهولة الاصل، مجهولة الاصل زي كلمة عاد هتصغر على بويل. تمام شباب، او منقلبة عن همزة كما في آدم هتصبح ويدا، هذه الايه تقريبا الالف يعني. فالالف اذا كانت ثانية اما ان تكون زائدة او اصلية، فان كانت زائدة وده بيكون في وزن فاعل، ففاعل تصغيره فويعد، فاعل اللي هو الالف الزائدة لكم اسم الفاعل، ضارب شارب اكل كما هي معلومه، فدي على طول تقلبها الى واو فتقول ايه كامل كويمل شارب شويرب ضارب شويرب. طيب اذا كانت اصليه، الاصليه دي على انواع، اما منقلبه عن واو ردها الى واو كما في باب بويل، واما منقلبه عن ياء فردها الى الياء كما في كما في ناب نويل، واما انها لا مجهوله الاصل كما في عاج عويج، وإما منقلب عن همزة كما في آدم عويد. كأنه الغالب على الألف الثانية أنها تقلب واو شبه، لأن الواو مقر كأن أيوة الله، يعني لا تكاد تقلب إلى ياء إلا إذا كان الألف أصلها ياء، أما ما سوى ذلك من الألفات سواء كانت مجهولة الأصل أو منقلبة عن واو أو كانت منقلبة عن همزة أو زائدة كلها تقلب إيه؟ ممكن نقول كده الأصل في الألف الثانية أو حرف العلة الثاني أن يقلب إلى واو، ولا تقلب إلى ياء إلا إذا كانت أصلها ياء، سواء كانت دي الألف ولا كانت حتى واو كما في إيه؟ كما في موسى تمام، هتقول مييسر لانك تجيب ياء الايه التصغير وتقلب الواو الى ايه الى ياء تمام، وموقن مييقن موقن مييقن تمام، هذه ايه قواعد التصغير. طيب قال في تعليق اخرى، في تعليق على كلمه ايه واذا كانت ثالثه يقتل الالف قلبت ياء نحو غزيل بتسجيل الياء في تصغير غزال، قال في الحاشية وكذا إذا كان ما بعدها حرفان ثانيهما تاء تأنيث، كرسالة يقول فيها رسيلة، وكذا رسيلة. فإن لم يكن ثانيهما تاء تأنيث حذفت الألف كمقاتل، تقول فيها مقيتل، مقيتل. طيب، علق أيضا على قوله وإذا كان خماسيا حذف منه ما يخل بصيغة التصغير. قال واعلم أن هاء التأنيث وألفه الممدودة وإيش مطلقا، أيوه صح، واعلم أن هاء التأنيث وألفه الممدودة مطلقا والمقصورة إن وقعت رابعة وياء النسب والألف والنون الزائدتين آخرا وعلامات التثنية والجمع لا يحذف منهن شيء، لأن أصلا دي علامات على أشياء معينة، فبنعتبرها في حكم المفصلة. هذه الزيادات يا شباب زي حبلة ملك دعو بالألف تقول حبيلة، زي صحراء ملك دعو بالألف والهمزة تقول فحيراء، زي مثلا سلمان ملكش دعوة بالألف والنون تقول إيه سليمان، كذلك في ألف الجمع مثلا أعمال تقول أعيمال، تمام. فهذا مكتوب بالإيه بهذا التعريف. قال لا يحدث منهن شيء في التصغير ولا يؤدي بقاؤهن إلى خلل في ميزان صيغة التصغير، ذلك لأنهن قدروا التصغير واردا على ما قبل تلك الزيادات، اعتبروا تلك الزيادات يعتبرها منفصلة، حتى مثلا ياء النسبة وربما ولا ذكرها صح، ياء النسب ذكرها صح، ياء النسب زي مثلا ايه عبقري، فانت تصغر كلمة عبقر دون الياء ولا مش هتيجي على موازين التصغير، فتصغر عبقر على عبيقر وبعدين ترجع لها الياء تقول عبيقري. فتلك الزيادات يعني يقصد ايه انها تكون في حكم، تلك الزيادات يعني تكون في حكم الانفصال، تكون في حكم الانفصال، يعني لا تعدها من الكلمة عند التصغير وبعدين تصغر الكلمة وترجع إليها تلك الزيادات. تلك الزيادات زي إيه؟ زي الألف الممدودة والألف المقصورة وتاء التأنيث والألف والنون وما شابه من إيه؟ من تلك الزيادات، أنت تصغر وتسيب إيه؟ وتسيب تلك الزيادات كأنها منفصلة وبعدين ترجعها إلى إيه؟ ترجعها إلى الكلمة، تمام. شوف قال ايه وقدر انفصال ما دل على تثنية او جمع تصريح جلى، يعني انت عاوز تصغر مسلمون، عاوز تصغر مسلمين، عاوز تصغر مسلمان، تريد ان تصغر مسلمين، فاعتبر الايه فاعتبر الياء والنون او الواو والنون مش موجوده، كانك بتصغر مسلم، فصغر مسلم تقول مسيلم، رجع لها بقى الواو والنون فتقول مسيلمون، مسيلمين، مسيلمان، مسيلمين، هكذا. ده معنى ايه؟ شوف هنا قال ابن مالك وقدر الانفصال ما دل على تثنية او جمع تصحيح جلى، وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على اربعة لن تثبت لذتان، فده المقصود. قال فإن كانت تلك الأحرف واقعة بعد ثلاثة كانت زينة تصغيرها من الصيغة الأولى، ما هي واقعة بعد ثلاثة زي مسلمون، فشيل شيل واو النون مسلم أصغرها على فعل، أصغرها على فعل، تمام، فمسيلم وبعدين أردها إيه، فمقصود كده. ما مقصود الزيادات دي إما جاءت بعد ثلاث حروف أو جاءت بعد أربع حروف، فإن جاءت بعد ثلاث حروف هتصغر الكلمة على فعيل، وإن جاءت بعد أربع حروف صغر الكلمة على فعيل، وبعدين ترد لها الزيادة زي عبقري، شيل الياء عبقري ياء مشددة صح، شيل الياء المشددة اللي هي ياء النسبة بقي مع كلمة عبقر صح، كم حرفا أربعة، طيب صغرها على فعيل عبيقر، رجع لها الياء عبيقري هكذا. طيب مسلمون شيل الواو والنون بقي مسلم صح، كم كلمة أربعة، طيب صغرها على فعيل مسيلم، رجع الواو والنون او الياء والنون مسيلمون او مسيلمين، وهكذا. ده مقصود ايه بقوله وكانت زينة التصغيرة من الصوغ الاولى مزيدا عليها تلك الزواج، وان كانت واقعة بعد اربعة كانت من الثانية كذلك، الثانية اللي هي فعيل. طيب فوائد: الاولى هناك تصغير اخر يقال له تصغير الترخيل، ده التصغير الاصلي وهو المراد عند الاطلاق. لما يقول لك صغر الكلمة صغرها التصغير ده المعروف، لكن في حاجة اسمها تصغير الترخيم. تصغير الترخيم انك تجرد الكلمة من جميع زوائدها وتصغرها على الأصل، فمحمد تردها الى حمدة، فمحمد تصغر على حميد، وحامد على حميد، ومحمود على حميد، وحماد على حميد، وحمادة على حميد، وحمادي على حميد، وأحمد على حميد. فده اسم تصغير الترخيم. السياق أصلا هي أصلا استعماله قليل، يعني ما تفرقش أصلا، ده بتدلع واحد يعني غالبا تستخدم زي في الدلع أو شيء، يعني في ترخيم يعني ما هوش يعني أصلي. وإلا الأصل إنك أحمد أحيمد، محمد محيمد، محمود محيمد، دي ده التصغير الأصلي يعني. لكن ده كده زي ما تقول فوق البيعة يعني، زيادة شيء خفيف يعني. تمام. فتقول يا حميد تعالى، مش مشكلة بقى اللي يسمعك يعرف اسمه الأصلي ولا ما يعرفش. تمام، مسألة سهلة يعني المقصود. تمام، فلا يفرق بين تصغير أحمد ومحمود وحمادة وحمادي وحامد وحمدان وكل المادة دي اللي هي من حاء والميم والدال، أي ممكن تعمل، ممكن يأتي منها 20 كلمة صح. فكل هؤلاء لو سميتهم وجيت فغلطهم تصغير الترخيم هيصغر على حميد. ونفس الشيء بالنسبة لكاتب وكتاب ومكتبة وكتب وكذا وكتاب، كل ده لو صغرت برضه تصغير ايه تصغير ترخيم هيبقى كتيب. تمام، ده يعني زيادة كده اسمه ايه تصغير الترخيم زي ما قال ابن مالك. ومن بترخيم يصغر اكتفى، جبت واحد في بس في الاخر في اخر التصغير. ومن بترخيم يصغر اكتفى بالاصل كالعطيف يعني المعطف، يعني مقصود لما تصغر معطف تصغير ترخيم هيبقى عطيف، وعاطف عطيف، ومعطوف عطيف كله يعني. ومن بترخيم يصغر اكتفى بالاصل، وده بالاصل يعني اصل الايه اصل الماده. تمام، وبالتالي الترخيم هذا لن يكون الا فعيل او فعيعل، لان الكلمه لما تجردها ما هتكون رباعيه ثلاثيه او رباعيه، وبالتالي يبقى فعيعل ما مش داخل في تصغير الترخيم. قال فوائد: هناك تصغير الاولى، يعني ثلاث فوائد هيجيبهم. قال: هناك تصغير اخر يقال له تصغير الترخيم، وهو ان يحذف من الاسم جميع الزوائد ثم يصغر، كسليم في تصغير سالم، وسلام أو سلام مشكلة، وسلمان وسليم. تمام. الثانية: الغرض من التصغير، إيش فوائده؟ ده أشرنا إليه سابقا. قال: الدلالة على صغر حجمه كرجيل مثلا، أو حقارة قبره، أو تقليل عدده زي دريمات، أو قرب مكانه قبيل العصر، قرب زمانه او مكانه قبيل العصر او قبيل التحرير. تمام، فده يعني قبل قليل. كرجيل، ودي ايش قليب وقليب ودريهمات، وقبيل الظهر، وبعيد المدينة، وقد يأتي للتعظيم. ودي فيها خلاف علشان كده اخرها، ان بعضهم قال التصغير يأتي للتعظيم، غريبة صح، تصغير يأتي للتعظيم، دي غريبة، علشان كده بعض العلماء أنكرها، البصريين ينكرونها ويقول بها الكوفيون واستدلوا بهذا: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، فصغر دويهية، مع أنه الشيء يقول مصيبة عظيمة، دويهية يعني مصيبة عظيمة ويقصد بها الموت. تمام، فبعضهم قد صغرها بيانا، لان بعضهم قال لا هي على وجهها وانها تصغير تحقير، لانه اراد انها مع حقارتها الا انها تدمر المجهول، ده تاويل البصريين. وايضا قول الصحابي لما قال انا جذيلها، انا ايش جذيلها، الصحابي اللي قال انا وايه المحكك جذيل اللي في السيرة يا شباب، انا جذيلها المحكك، انا وجذل وانا، ما لكم في السيرة موجودة؟ لا في في في في في سقيفة بني ساعدة لما قال أحدهم أنا جذيلها المحكك وعذيفها المرجف، أيوة أنا جذيلها المحكك و أنا قلت إيش قبل؟ أنا عذيفها وجذيلها، فأنا جذيلها المحكك وإيش؟ وعذيفها المرجف، فصغر قال جذيل وعذيف، جذيل وعذيف، وهو أراد الفخر يعني، فالجذيل المحكك هو يفعلوه للإبل تحتك به، تمام؟ فهو بيقول أنا صاحب الرأي، يريد أن يقول أنا صاحب الرأي، فهو في سياق الفخر، فبعضهم قال ده مراد به الإيه؟ التعظيم وليس الإيه؟ وليس التحقير، لأنه في مجال الافتخار بنفسه انه صاحب الرأي، تمام؟ فده من شواهد من قال انها تأتي للتعظيم، لكن كما قلت شواهد الواردة فيها محل نقاش، لأجل ذلك انكر البصريون ايه هذا المعنى. ولذلك هتلاحظ انه ايه انه جاب المعاني الاولى وبعدين هو شوف المصنفون هؤلاء المتقدمين رحمه الله تعالى مع انه قريب العهد يعني، لكن عندهم دقة، شوف كتابتهم هنا سواء صاحب المد ولا الشارع تجد في ضراعة وتجد كل كلمة لها إيه لها معنى. فشوف لما كانت الأغراض المتقدمة متفق عليها جابها مع بعض وبعدين جاب أمثلتها وبعدين قال إيه وقد يأتي للتعظيم، تمام؟ علشان إشارة إلى إنه إيه إن ده قليل وفي خلاف، تمام؟ طيب الثالثة حكى سيبويه بتصغير إبراهيم وإسماعيل بريها وسميعا وهو شاذ لأن فيه حذف أصلين وزائدين، وقياس عندهم بريهم وسميع بحذف الزوائد فقط، كان عنده إن إيه إن إبراهيم أصلها برهمة فصغروا على بريهم وإسماعيل ثمعلة على ثميعل بحذف الزوائد فقط، وعند المبرد أبيره، إبراهيم على أبيره وإسماعيل على إيه أسيمع. كيف عرف أن هذا الاسم؟ ها؟ كيف عرف أن أصل هذا؟ كأنه مسألة هنا أشبه منها تكون سماعية، عشان كده ما همش لم يسد ما فد زي ما أنت شايف، فبعضهم يقول أصلها كذا بعضهم يقول أصلها كذا، فاختلف فيها علشان كده اختلف الايه اختلف التصغير يعني، تمام؟ لكن يبدو في الظاهر عندي ان ايه انه بريهم وسميعل يعني مشهورة اكتر من غيرها يعني، لكن يبقى الخلاف فيها بسبب اختلافهم في ايه في أصلها واشتقاقها او من هي، هل إبراهيم من برهمة، هل إسماعيل من ثمعلة؟ يؤيد هذا؟ قد يؤيد، قد يؤيد انها الياء زائده وبتتغير وبالتالي تغيرت الى الف ابراهام وتغيرت الى ياء، لكن كان مدت الباء والراء والهاء والميم كانها مدتها الاصليه، وبالتالي يصغروا على فعيل بريهم واسماعيل يصغروا على سميعل كانه ثمعله كان مدته ثمعله، لكن دي من الاشياء النادره او يعني فيها كلام طويل. طيب كده يبقى التصغير انتهى صح؟ اللي اجازه الكوفيون، اجازه الكوفيون ومنعه البصريون، انا قلت كده ولا عكس؟ اللي اجازه الكوفيون ومنعه البصريون، نعم. طيب كده انتهى التصغير صح؟ طيب الكلام على النسب او النسبة، سموها النسب او النسبة، سموها ياء النسبة. احنا كان معانا في التصغير ياء صح بس ياء ساكنة، ياء تصغير وهي ياء ساكنة، هنا معنا ياء مشددة، ياء مشددة هناك تلحق بعد الفاء بعد الفاء والعين فعيل أو فعيعل أو فعيعين، لكنها تلحق آخره، فبيحصل تغييرات في الكلمة. أنت الآن عاوز تنتبه إلى مصر فتقول مصري، انتبهوا المسألة شباب، هي منتشرة أن الناس تخفف الياء المشددة وهي ياء مشددة، يعني الناس عادة يقولون هي مصري يمني، لا هي مشددة، هي مصري ويمني، كما قال ابن مالك ياء كياء الكرسي زادوا في النسب، قال ياء كياء الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كثره وجب، ده اللي بيحصل انك بتدخلها على الايه على الكلمة، فبيحصل تغييرات يا شباب في الكلمة التي تدخل عليها. اولا الياء المشددة دي تحتاج الى كثر ما قبلها، تمام. ايضا الياء المشددة دي عندما تدخل على الكلمة تخلي المنسوب اليه منسوبا، شوف انا كلمة مصر لما ادخل عليها الياء تصبح ايه مصري، فهي كانت الان مصر منسوب اليه، مصري هو المنسوب نفسه صح، تغيرت وتنقل الجامد الى مشتق، الان مصري تصبح تعامل معاملة المشتق. التصغير مرت معنا قاعدة صغيرة في الحاشية، ما أدري انتبهتم إليها ولا لسه هتأتي، هتأتي مش كده مرتم عليها، قال إيش فيها، قال التصغير والنسب محولان الكلمة إلى مشتقة أو عبارة كده، ها فين صفحة كم، يعني أريد العبارة في صفحة 40 آخر حاجة، والتصدير من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى، لا في عبارة ثانية جمع فيها بين التصدير والنسب، يمكن هتأتي وأنا ما انتبهتش، الخلاصة يا شباب يعني العبارة هي إيش، يعني التصدير والنسب يحولان الاسم الجامد إلى اسم مشتق، تمام. التصغير والنسب يحولان الاسم الجامد الى اسم مشتق، خلاص. لكن انا في ذهني انها مرت في الحاشيه في لا دي قلنا، لكن انا اذكر المهم مش مشكله خلاص. من ضمن التغييرات اللي ايه بتحصل ان الاسم كما قلت يتحول الى مشتق، صح ان تقول جاء رجل مصري ابوه، فابوه فاعل لمصري، تمام، ايه تحولت الى مشتق، ايه اصبح وصفا، يعمل زي عمل المشتقات زي اسم الفاعل، جاء رجل مصري ابوه، فتقول جاء فعل ماض ورجل فاعل ومصري نعم وابوه فاعل لمصري، تمام. فياء النسبة أو ياء النسب تحول الاسم إلى مشتق، وأيضا تحوله من معرفة إلى نكرة، كلمة مصر معرفة صح، كلمة مصري نكرة صح، فحولت المعرفة إلى نكرة، فدي التغييرات اللي إيه تقع على الكلمة، ففي تغييرات لفظية وتغييرات معنوية شباب، تمام. تغييرات لفظية اولا انه بدل ينتهي الاسم بياء مشدده تصبح يزاد على الاسم ياء مشدده، وينتقل الاعراب الى تلك الياء يا شباب، الاعراب كان على حرف الراء في مصر صح، لما ادخل الياء المشدده اقول مصري اصبح الاعراب على الياء المشدده صح، انت تقول هذه مصر، لكن لما تقول جاء مصري يصبح الاعراب، والراء اللي هي كانت حرف اعراب هنكسرها لدخول الياء عليها، تمام، ويصبح المعرفة نكرة، ويصبح الجامد مشتقا، ويصبح المنسوب إليه منسوبا، كل تلك تغييرات في النسب صح؟ طيب، قال النسب أو النسبة هو إلحاق ياء مشددة بآخر الاسم لتدل على نسبتها إلى المجرد منها، يعني أنت تدخل مصري لتدل على نسبة مصري إلى المجرد منها اللي هي مصر، المجرد من الياء منها يعني الياء، كمصري ومغربي، تمام، خلاص كده التعريف. طيب الآن هيبدأ يقول لك بقى بعض الشغلات اللي هي بتقع في الايه في الكلمة بسبب يعني النسبة زي ما عملنا في التصديق ده تعريفه، لكن عندنا مشاكل مع حروف العلة مع الأشياء اللي انتوا عارفينها ايه تتكرر في الصف. طيب الكلمة إذا كان آخرها تاء مربوطة تاء تأنيث تحذف منها عند الايه عند النسبة، ده أول شيء. زي مكة تقول مكي وبصرة والبصرة تقول بصري، هذه أول ايه أول قاعدة. فقال وتحذف تاء التأنيث لأجله لأجل النسبة نحو مكي في النسب إلى مكة. واضح شباب؟ يبقى دي ايه التغييرات التي تقع بسبب ايه بسبب ياء النسبة اللي هي الياء المشددة. ويقلب لأجله آخر الثلاثي المنقوص أو المقصور واوا نحو فتوى وشجوي في النسب إلى فتن وشجن، فتن وشجن. ويجوز حذف وقلبه واوا إن كان رباعيا نحو حبلى وحبلوي وقاضي وقاضوي. ويجب حذف ما زاد على أربعة نحو مصطفى ومستدعى في النسب إلى نحو مصطفي ومستدعي في النسب إلى مصطفى ومستدعي. امسحوا هذا شباب، أوضح لكم الايه برضو نفس المشكلة في الايه في الألف، الألف دائما تعمل لها مشاكل والياء والواو وكذا وتكبر الباب، إلا الباب باب النسب ده انك تيجي للكلمة وتدخل عليها ياء الايه ياء مشددة في آخرها وانتهت المشكلة. لا، لكن اللي بيكبرها ايه المقصور والممدود والمنقوص وحروف العلة، تمام، تعمل لها درسا كبيرا زي التصغير كده. والتصغير عبارة عن انك تزود ياء بعض ان كان ثلاثيا، او تزود ياء وتكثر ما بعدها ان كان رباعيا تصغر على فعيعين، تمام. لكن يجي لك بقى اذا كان ثاني حرف علة واذا التقى حرف العلة مع الياء ايش يحصل زيادة. طيب فالان ايش اللي بيحصل يا شباب في الايه في المقصور والمنقوص متشابهين. المقصور والمنقوص مشكلتهم ايش؟ مشكلتهم الالف والياء صح؟ فهنيجي نقول المقصور والمنقوص، احنا مقصودنا في المقصور الف ومقصودنا في المنقوص ياء. طيب اذا كانت ثالثه يعني الالف في المقصور وثالثه يعني الياء في المنقوص، او ان كانت رافعه او ان كانت زياده على ايه فوق الاربعه، شو الدرجه؟ اذا كانت ثالثه بتقلب واو، سواء كانت الف المقصور او ياء المنصور، وان كانت رابعه يجوز فيها قلبها واو او حذفها. طيب فوق الاربعه فيها الحذف فقط. واضح؟ ثلاثي هيقلب واو سواء في المقصور او المنصور. ففي فتى فتوي، وفي شجن اصلها شجي شجوي، ده ايه ده الثلاثي. طيب رباعي حبلى، فلك فيها الوجهان، لك ان تقول حبلوي بقلبها واوا او بحذفها والاتيان بالياء المشدده حبلي. طيب قاضي منقوص رباعي، لك ان تقول قاضوي وقاضي، تمام، ده الرباعي. الزيادة بقى خلاص تشيلها، تمام، تشيلها وتجيب ايه مصطفى مصطفي، مستدعي مستدعي، تشيل بقى ما فيش الا شيء زيادة عن اربعة خمسة ولا ستة. ها هو واضحة شباب؟ تعالوا نقرأ الكلام مرة اخرى في الكتاب حتى ايه نطبق. قال ويقلب لاجله لاجل النسب يعني آخر الثلاثي المنقوص أو المقصور واو، يبقى الثلاثي الياء أو الواو الثلاثية يبقى واو. نعم فتوى فتوي، عفوا فتوي من فتى، ففتى مقصور ثلاثي. طيب وشجوي من شجي من الشج الحلم، العرب تقول ويل للشجي من الخلي، عندهم مثال مشهور يقولون ويل للشجي من الخلي، الشجي اللي هو الحزين لما يكون انسان يعني عنده هموم والتاني ايه والتاني خلي، ف فيجلس يعبث به يضحك وكذا، يقول له اجلس انا متضايق، يقول له لا كذا، ويتنطط وايه، وده زعلان او حزين، فيقال ويل للشجي. فانت لما يجي واحد رايق كده عمال يعمل لك كذا ويتنطط ومش عارف ايش، ويفتح بتاع ده اناشيد ولا ما ادري ايش كذا، تقول يا اخي اجلس بس، بطل معنا اسيم، اسكت، ما تعملش دوشه، مش ما تشغلش، ما لك انت، ما انت مش همك، انت انا تعبان وانت تتنطط. يعني ده يقول كده ويل للشجي من الايه، خلي يتعبه. تمام. فالشجي الحزين، فلما تقول شجي يبقى الياء شجي، الياء ثالثه، صح؟ على القاعده ما دام ثالثه، سواء كانت الالف في الاسم المقصور في فتى، او كانت الياء في الاسم المنقوص في شجي، فتقلب الى واو وتقول فتوي وشجوي. طيب. ويجوز حذفه وقلبه واو ان كان رباعيا. يبقى اذا كانت رباعيه، سواء كانت الفا في المقصور نحو حبله، فلك ان تقول ايه، حبلي بالحذف، او حبلوي، وكذلك في المنقوص ككلمه قاضي، الياء رابعه، صح؟ لك فيها الوجهان، ان تقول قاضوي بقلبها واو، او قاضي بايه، بالحذف والاتيان بالياء المشدده. قال في الحاشيه: والارجح في الف التانيث الحذف، وفي المنقلب عن اصل القلب، ومحل جواز القلب في الرباعي المقصور اذا سكن ثانيه، اما اذا تحرك فتعين فيه الحذف كجمزه. نقصد ان جمزه لانه متحرك الايه، فيلحق بالخماسي. جمزه اللي درس منكم شرح القطر هيجد جمزه دي هناك، ويجد جزئيه لما اتى في باب الترخيم، وقال انه بعض العلماء اجاز ترخيم حكم، فقال هناك قاعده ان التحريك، تحريك الوسط، يلحق الكلمه بما هو اعلى منها. واعطى لك مثالا، قال لك شوف في النسب، طبعا يجي الطالب عند الجزئيه دي هناك وما يفهمهاش عاده يعني، وتتعب في شرحها له، لانه مبنيه على فهمه للنسبه، والنسبه موضوع صرفي والطالب لم يدرس. فهناك يقول لك ايه، لانهم في نسبه الى جمزه، جمزه نوع من السيف، يعاملونه معامله حباره. حباره كم حرف يا شباب؟ خمسه، صح؟ طيب وجمزه كم؟ المفروض انه كان يعامل معامله حبله، صح؟ جمزه زي حبله، لكن لا، هنعامل جمزه معامله حباره وليس معامله حبله، بسبب حركه وسطه. فحركه وسطه الحقته بالخماسي، والخماسي لا وجه له الا انك تحجب، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش جواز الوجهين زي في حبله، حبلوي وحبلي، لان احنا قلنا الثلاثي تقلب واوا، الرباعي يجوز فيها الوجهان، صح؟ ما زاد على اربع خماسي او ثلاثي ما معاك الا ايه؟ الحذف. فجمزه كان من المفترض لو بالنسبه لعدد الحروف ان يجوز فيها الوجهان، صح؟ يعني من المفترض ان يقال فيها جمزي وجمزوي، لكن لم يقولوا جمزوي، والحقوها بالايه؟ بالخماسي اللي هو زي حباره. فحباره ليس فيها الا وجه واحد وهو حباري، وكذلك جمزه ليس فيها الا وجه واحد وهو جمزي، والسبب تحريك الوسط. فتحريك الوسط يقوي الكلمه، وده تعليل ان مثلا ايه، كلمه زي هند تصرف، وكلمه زي سقر لا تصرف. لما؟ لان هند ساكن الوسط، حتى ما في الممنوع الصرف تدرسون يقول لك ايه، ثلاثي ساكن الوسط، صح؟ ودي ايضا عله صرف نوح ولوط عند بعض العلماء، على انها ليست اسماء عربيه عند بعضهم، وسبب صرفها انه اعجمي ثلاثي ساكن الوسط، فساكن الوسط بيكون خفيف. تمام. فدايما تجد ايه، ثلاثي ساكن الوسط او كلمه ساكن الوسط لها اهميه. تمام. وتحريك الوسط قد يلحق الكلمه بالكلمات الاعلى منها رتبه، فيلحق الثلاثي بالرباعي، ويلحق الرباعي بالخماسي، كما الحقنا جمزه وهي رباعيه بحباره وهو خماسي، ولم نلحقها بحبله وهي في نفس عدد الحروف. والسبب ان حبلة ساكن الوسط وجمزة متحرك الوسط، ففرق بينهما الحرف. تمام. طيب قال ويجب حذف ما زاد على أربعة. خلاص ما زاد على أربعة سواء في الاسم المقصور أو الاسم المنقوص ما في إلا الايه الحذف. نحو مصطفي ومستدعي في النسب إلى مصطفى ومستدعي أو مستدع. تمام يا شباب. طيب قال وإذا كانت ألف التأنيث ممدودة قلبت واوا نحو صحراوي في النسب إلى صحراء. صحراء الحقيقة أن فيها تفصيل، يعني إيه ألف التأنيث فيها إيه فيها تفصيل. امسحوا هذا إن شاء الله ينتهي على الإيه على الأسبوع القادم بينتهي إن شاء الله، لأن إيه نعم يبقى إيه حوالي 10 صفحات أو كذا إن شاء الله بينتهي وتمام كده. إحنا يمكن محاضرة هذه تبقى 22 سورة إيه هيتم 30 محاضرة إن شاء الله، لكن شرحنا شرح كويس صح؟ يعني ما مش هو مجرد قراءة، شرحناه وفصلناه ما تركنا حاكية فيه صح؟ وإن شاء الله نتم على إيه على تلك الصورة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. فالشيء يقول إيش يا شباب؟ إنه ألف الألف الممدودة أيضا مشكلة. تمام؟ فالألف الممدودة إذا كان ألف تأنيث إذا كانت أو الهمزة إذا كانت للتأنيث ليس صحراء، فزي ما قال المصنف فتنقلب إلى واو وتقول صحراويين. تمام. وإذا كانت منقلبة عن أصل يعني أصلها واو أو ياء زي كذا، ودي فيها الوجهات يا شباب، فيها أنها تنقلب تقلب واو أو تبقى إيه تبقى، زي كما قلنا في كذا تقول ايه كتاوي وكتابي. ده بالضبط نفس التقسيم في التثنية شباب، لو تذكرون في التثنية لما مر معانا نفس الشيء كنا نقول هكذا، التثنية اذا كانت في التأنيث تقول صحراوان صح، واذا كانت منقلبة عن اصل فيجوز فيها الاثنين، تقول في كتاء كتاوان وكتاءان صح. واذا كانت اصلية زي غضاء او غراء نفس الشيء، هناك برضو في التثنية كنا تبقى على حالها ونقول غضاءان وقراءان، وهنا تبقى على حالها وتقول غضائي وقرائي، نفس الايه يعني نفس ما هنفعل في الايه في الهمزة في النسبة من قلبها واو او ايه او ابقائها على حالها، هو اللي عملناه في الايه في التثنية من قلبها ايضا او ابقاء على حالها. فاذا كانت في التأنيث سواء في النسبة او في الايه او في او في التثنية هنقلبها واو، فنقول صحراوالي في التثنية ونقول ايه صحراوي في النسبة. واذا كانت منقلبة عن اصل كما في كتاب فانها منقلبة عن ياء اصلها كتاي. تمام. فيجوز بها الوجهان في التثنية وفي النسبة، فتقول في التثنية يجوز لك كتاءان وكتاوان، وفي النسبة تقول كتائي وكتاوي، ومنها الإمام الكتائي. الحالة الثالثة أنها تكون أصلية، همزة أصلية ليست منقلبة عن أصل وليست للتأنيث كما في قراء ووضاء، هتبقى في التثنية وتبقى في النسبة، ففي التثنية تقول قراءان ووضاءان، وفي النسبة تقول إيه قرائي ووضائي. أعتقد أنها واضحة. ها؟ في كتائي هتبقى او تقلبها الى واو، فصح في كتائي ان تقول كتاوي. تمام. كما الامام الكتائي، لكن هو معروف بالكتائي ما قيل كتاوي فيه، لكن احنا بنتكلم على اللغه والالقاب والاسماء تبقى على ما هي عليه، يعني هو لقب بالكتائي خلاص، انا ما اجيش اقول هل تعرف او ترجم للكتاوي، ما حد هيعرف الكتاوي. طيب اقراها. واذا كانت الف التانيث ممدوده قلبت واو نحو صحراوي في النسب الى صحراء. تعال في الحاشيه بقى فصل التفصيل ده. قال وان كانت الالف الممدوده لا للتانيث فان كانت اصليه سلمت في النسب زي قراء ووضاء قرائي ووضائي، وإن كان تل الحاق أو بدلا من أصل ما جبناش إحنا الحاق دي ضفوها هنا الحاق هنا منقلب عن أصل أو الإلحاق. الإلحاق زي كلمة علباء برضو نفس الشيء كلمة علباء يصح إيه في التسمية والنسبة إنك إيه إنك تقلبها أو تبقيها فتقول علبائي وعلباوي كما في التسمية تقول إيه علباءان وعلباوان دي جاءتها الهمزة لإلحقها بوزن آخر من الأوزان فدل الإلحاق وبالتالي الإلحاق مع إيه مع المنقلبة عن أصل وبالتالي إما الهمزة كانت في التأنيث فتنقلب إلى واو كما في صحراء صحراوان وصحراوي أو إنها منقلبة عن أصل أو للإلحاق كما في كساء وعلباء كساء منقلبة عن ياء وعلباء للإلحاق ففيها الوجهان فيجوز أن تقول إيه علباوان وعلباءان وكتاءان وكتاوان وفي النسبة تقول علباوي وعلبائي وكتائي وكتاوي تمام. أما اللي هي أصلية ليست منقلبة وليست الحق إنما هي في الكلمة من أصل زي قرباء ووضاء لأن أصلها قرأ ووضوء فتبقى على ما هي عليه في التثنية وفي النسبة فتقول إيه قرآني ووضاءاني وتقول في النسبة قرائي ووضائي ده معنى وإن كانت للحق وبدلا من أصل جاز بقاؤها وقلبها واوا ككسائي وكساوي وعلبائي وعلباوي تمام. فائدة دي فائدة بيكمل فيها إيه بقية الكلام على الإيه على النسبة أو النسب فيحتاج إلى إيه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل إيه الكلام على النسب وبقية الحواشي أو الهوامش. نعم ها نعم النساوي هو الآن هو المشكلة هو نسبة إلى إيش النسبة إلى نسا نسبة إلى نسا مدينة مش كده فنسا يصبح تصبح ثلاثية ولذلك صح فيها النسوي وفيها إما يقال فيهم النسوي فإن كان نسبة إلى نفس المدينة دي اللي هي نسا نون وسين وألف هتبقى زي الفتى فصح أن يقول فيها إيه نسوي لا أما نسائي فتبقى بعيدة عن نسب لكن غالب النسب شاذة اللي هتعرفه ان غالب النسب في اسماء العلماء والقابهم شاذة زي ما البغوي نسبة الى ايه الى بغشور البغوي نسبة الى بغشور فراحت فين شور دي تمام راحت فين الشين بغوي اين هي من كلمة زي صنعاني نسبة الى صنعاء بيضاني نسبة الى البيضاء مش على القياس مروزي نسبة إلى مرو الرازي نسبة إلى الري نسب شاذة كثيرة حتى قال بعض الأئمة أو بعض العلماء تكاد أن تكون النسبة الأصل فيها الشذوذ أو تكون الأصل فيها أنها مخالفة للقواعد ونكمل إن شاء الله المرة القادمة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.